بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، نستمعوا لآيات البينات لما تأثر من سورة الرعد يتلوها عليكم فخر قراء مدينة الإسكندرية فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب التوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما يخشون ربهم ويخافون سوء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها

الله من بعد ميثاق

الذين

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك Thank you. قل هو ربي قل هو ربي هو ربي هو ربي لا بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا يسمعون القول ويتبعون احسنه قلت وقولك الحق ولا اله الا انت. وهكذا يا اخوه الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه لما تاثر من سوره الرعد تلاها عليكم مقرئ الاسكندريه الاول وفخر قراء مدينه الاسكندريه فضيله القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب التوفيق.